بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال أي الشيخ الهروي: التلبيس تورية بشاهد معار عن موجود قائم. تورية معروفة، أن يذكر ما يحتمل معنيين، مقصودك خلاف الذي يظهر منك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا أراد مثلا جهة الشرق يسأل عن جهة الغرب، إذا أراد خيبر يسأل عن نجد، فيظن الناس أنه يريد إيه؟ نجدا، وهو إنما يريد خيبر مثلا. يقول: تورية بشاهد تورية عن طريق، وفكر شاهد معار، معار يعني من استعارة شيء آخر عن موجود قائم. اتضح الأمر عندما ننظر في ما استدل به من الآية: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. هو أراد أن يذكر أن هذا فعل ليس مستحيلا أن ينسب إلى الله عز وجل، هو التلبيس، أنه يلبس على من يستحق أن يلبس عليه، أنه سبحانه وتعالى لبس على أهل الكفر والضلال حتى أضلهم سبحانه وتعالى، كما أنه ينسب إليه الإضلال بالحكمة والعدل، وكما أنه سبحانه وتعالى أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فهو لبس على أهل الباطل باطلهم بحكمه بحكمته وعدله عز وجل، فهو يريهم أشياء، شواهد ظاهرة ينشغلون بها عن حقائق الأمور الباطنة التي هي أسباب ما يقع في الحقيقة، أو التي هي الموجبة لما يقع في الحقيقة. نقول: الناس مثلا ينظرون إلى المطر سببه الريح مثلا، الله سبحانه وتعالى لبس على قوم عاد لما قالوا: هذا عارض ممطرنا. فالتلبيس هنا نوع من المكر بهم والكيد بهم، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، فمكر الله عز وجل عليهم. كيف حدث ذلك؟ أظهر لهم شاهدا يظنون أن هذا هو سبب المطر، وفي الحقيقة أن هذا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. المولود القائم هو يعني في الأمور الأشد من ذلك بقى، المعنى الذي يقصده في هذا الباب أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر كله ويعطي ويمنع، لكن الذين لا يحسنون الفهم يظنون أن الأمور الظاهرة هي التي تتوقف عليها الأحداث فينشغلون بها. يظن الناس أن المال سبب السعادة، سبب القوة، أن الجاه والسلطة التي يتنافسون عليها سبب العزة، والحقيقة أن العزة لله جميعا. فالله عز وجل يلبس على أهل الباطل بسبب أنهم اختاروا الباطل، فيحصل عندهم نوع من الخلط يظنون أن الطريق الذي يسلكونه يحقق لهم ما يريدون من السعادة، وهو في الحقيقة إضلال من الله بهم ومكر من الله، إضلال من الله لهم ومكر من الله بهم، وقد كادهم الله عز وجل هو خادعهم سبحانه وتعالى. هذه المعاني لأنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين، فلبس سبحانه وتعالى عليهم بأن جعلهم يظنون أنفسهم يتمكنون من حصار المؤمنين، وهم يتمكنون من يعني أذيتهم واستئصال دعوتهم، وهو في الحقيقة يتوسل بذلك الأمر إلى الحقائق التي أرادها عز وجل من إعلاء كلمته ودينه. ولا يلزم من هذا الأمر يكون مع الكفار فقط، بل يمكن أن يقع مع العصاة، كما أنه كاد ليوسف عليه السلام في شأن إخوته، لما كادوا بيوسف هم كادوا به وأرادوا بإلقائه في الجب أن يذلوه، فلبس عليهم في ذلك، حيث أنهم كانوا في الحقيقة يخلصونه بإلقاء في الجب من هم عداوتهم وصحبتهم الفاسدة واستمرار كيدهم به بالليل والنهار، فهو في الحقيقة يخلص وينجى. الله عز وجل أظهر لهم أن إلقاء في البئر انتقام من يوسف، والحقيقة أنه كان نجاة لهم. أظهر لامرأة العزيز أن السجن ليوسف إذلال وصغار، وفي الحقيقة قد كان سلما إلى أعلى، كان طريقا إلى الملك والسلطان، وإذلال امرأة العزيز وتصغيرها حتى تفضح على الملأ يوما من الدهر وتقول الآن أصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، فهذا تلبيس حصل عليها. واللفظ يعني كفعل من أفعال الله لم يرد إثباتا بلفظ التلبيس، وإنما ورد معلقا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لو حرف امتناع لامتناع، مش كده؟ فهو لم يرد، لكن يشبه الذي ورد، يعني استعمال ده ما وردش فعلا ان الله لبس عليه، لكن الذي ورد كاد ومكر وايه وخدع الكفار والمنافقين، وورد في سياق يدل على الكمال. قال كذلك كيدنا ليوسف، وكما قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. ف كلام الشيخ بقى ده المعنى الذي يستفاد إيمانيا من هذا الباب، إذا أردنا أن نفهم المعنى الحسن في هذا يعني في هذا الموطن يعني. أما الشيخ فهو قد يعني وسع في استعمال أمر التلبيس في كلمة التلبيس يعني في هذا الباب على إنكار الأسباب وتعلق الناس بالأسباب، والذين يسميهم أهل التفرقة. التفرقة عنده شهود أن الأمور لها مصادر مختلفة من جهة الأمر الكوني، تعلق قلوب الناس بأن مثلا الملك الفلاني والدولة الفلانية والقوة الفلانية وصاحب المال الفلاني و صاحب الجهة الفني يفعل كل منهم كذا وكذا وكذا. المؤمن دايما بيشهد ايه في الامر ده؟ بيشهد الجمع. يشهد الجمع يعني ايه؟ ان ربنا اللي بيدبر، انه اعطى فلان القدرة كذا ليفعل كذا ليصل الامر الى ما يريده الله عز وجل، فده معنى الجمع. فهو اهل التفرقة الذين لا ينظرون الى حكمة الله عز وجل في تدبيره، يظنون أن الأمر مرتبط بالأسباب فتتعلق قلوبهم بها. فهؤلاء قد لبس عليهم وقد خدعوا، لأنهم لم يشهدوا الحقيقة الواجب أن يشهدوها من أن الله يدبر الأمر من شفين الله بعد إذن. لكن هو بيبالغ دائما في نفي الأسباب حتى وسع هذا في هذا المقام وأخطأ في ذلك خطأ كبيرا، أنه ذكر أن من ضمن التلبيس أن يظن الناس أن العقوبات والانتقام مرتبطة بالجنايات وأن المثوبة مرتبطة بالطاعات، ويجعل هذا إيه؟ تلبيسا. الكلام ده يبقى تلبيس إمتى أو يبقى خداع إمتى؟ إذا ظنها على سبيل الإيجاب دون أن ينظر إلى أن الله هو الذي من بالطاعة ومن بالمثوبة، كأنه يبالغ في الرد على أهل الاعتزال. أهل الاعتزال اللي بيشهدوا وبيقولوا الأفعال البشرية موجبة للنتائج ويجب على الله أن يدخل المطيع الجنة ويجب عليه أن يدخل الإيه؟ العاصي النار. هو هذا الأمر وجوب استوجبه الناس من قبل أعمالهم وأنفسهم، يبقى هو ده التفرقة فعلا، ويفتكر الناس إن هم اللي بيعملوا والأمور من عندهم. وأما لو أنه شيء أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى بحكمته وعدله، كتب على نفسه الرحمة وهو عز وجل الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهو الذي من بالطاعة وأثاب عليها، وهو الذي قدر المعاصي وعاقب عليها، لكن هم فعلوها بعدله سبحانه وتعالى. هو جعل إن الرضا والسخط من الله سبحانه وتعالى، هم عايز يقول هم دول حاصلين ابتداء. فده الشيء اللي ربنا أخفاه، إن ربنا رضي عن عمر قبل أن يؤمن عمر، وسخط على بلعام قبل أن ينسرخ من آيات الله. والكلام ده مش صحيح في عقيدة أهل السنة، إن ربنا الكلام ده على مذهب الأشاعرة الغلاة في نفي الأسباب ونفي تعلق الأسباب بالنتائج. وده بنقول هو أصلا أن الرضا والسخط من أفعال الله سبحانه وتعالى هي في الحقيقة معلقة بمشيئته سبحانه، وهو عز وجل أراد وشاء وقدر أن يكون الرضا والسخط منه سبحانه وتعالى مرتبطا بأفعال العباد. لقد رضي الله عن المؤمنين إيه؟ إذ يبايعونك. مش كده؟ يبقى متى رضي عنهم؟ حين بايعوا. إذ يعني إيه؟ حين. إذ يبايعونك يوم القيامة، يسألوا وقد دخلوا إلى الجنة فيقولوا تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون وأي شيء أفضل من هذا؟ ألم تويضوا جهنم؟ ألم تدخلوا الجنة بجمال؟ فيقول أجل أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ده هيكون موجود دلوقتي ولا يوم القيامة بعد ما يدخلوا الجنة؟ بعد ما يدخلوا الجنة، بعد ما عملوا ما يعني ما من الله عز وجل عليهم به إلى أن وصلوا إلى الجنة، فيحل الله عز وجل عليهم رضاه. عشان كده أهل السنة يقولون أن الله رضي عن المؤمنين حين آمنوا وسخط على الكفار حين كفروا. إبليس أبغضه الله وطرده ولعنه لما كفر. الذين ينفون تعلق أفعال الرب سبحانه وتعالى بزمن معين ينكرون ذلك، وبالتالي فبيقولوا لم يزل راضيا عن عمر حتى حال كفره. لا، نقول عمر رضي الله عنه إنما رضي الله عنه بعد أن أسلم. والرضا الذي لا سخط بعده أبدا لعباد الله المؤمنين بعد أن يدخلوا الجنة. لذلك بنقول إن هو حتى التلميذ بقى بيقول نلبس على أهل التفرقة أن ظنوا أنه لبس عليهم أن ظنوا أهل التفرقة أن الطاعات سبب لدخول الجنة وأن أو سبب للمثوبة، وأن المعاصي سبب للإيه؟ للعقوبات، وأن الجنايات سبب للانتقام، وأن الأحكام مرتبطة بالعلل. وكان هو بيبالغ في نفسه، يقول كل ده تلبيس من الله على أهل التفرقة. كلام ده كلام باطل قطعا. فهو اللوح المحفوظ مكتوب فيها إن ربنا يرضى عن المؤمنين حين يفعلوا الطاعة ويسخط على من ارتد منهم، في اللوح المحفوظ برضه. وإنه لما كانوا كفار كان الله ساخطا عليهم، فلما آمنوا رضي عنهم، قربهم لما تقربوا منه. وانت لما تيجي تقولها تلاقي المسائل اللي هي صعبة عند الناس، لكن الحديث وضحها جدا. ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. متى تقرب الله عز وجل إليه؟ لما تقرب العبد، مش كده؟ ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. إذن ربنا يتقرب من العبد بناء على تقرب العبد من الرب. إذا ربنا بيرضى عنه لما بيعمل الطاعة. طب قبل ما يتقرب الله منه ذراعا وباعا ما كانش قريب بهذه الدرجة. امتى حصل القرب ده؟ لما تقرب العبد الى الله. وهو التقرب العبد من الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وإعانته، ولكن لابد ان هو نثبت ارتباط الاحكام بالاسباب والعلل. وكذلك ان ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فازاي ننكر ان المثوبات مرتبطة بالطاعات، وان العقوبات مرتبطة بالايه؟ بالمعاصي، وان الانتقام مرتبط بالجنايات، ونقول ده تلبيس لو او مكر لو او خداع لو ظن الناس ان هذا الامر بدون تقدير من الله، وان الامور دي بدون قدر سابق، بدون اوامر من الله سبحانه وتعالى اللي هو يشهدها دائما اهل الايمان اللي هو يشهد الجمع، أن الله هدى من شاء إلى طاعته فرضي عنه، وأضل من شاء بعدله فعمل بالمنكر والمعاصي والكفر فسخط عليه. يعني إبليس، أهل الإيمان يشهدون أن الله عز وجل أهواه ويخافون على أنفسهم أن يقع لهم ذلك، وهو سبحانه وتعالى كتب ذلك قبل أن يخلق إبليس وقدر عليه ذلك، لكن هو فعل، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلما أبى واستكبر وظهر منه العلو وظهر منه الحسد وظهر منه الرفض لأمر الله عز وجل والإباء والاستكبار، هنا لعن، طرد، صغر، أبعد، أهبط، عوقب بهذه العقوبات. هنقول بسبب أعماله بس افتكر وتأكد ان ده كان بتقدير ربنا، عشان ما يشغلكش الفرق عن الايه؟ عن الجمع. الفرق ان إرادة إبليس كانت في الإباء والاستكبار، وإرادة آدم كانت في التوبة والرجوع. فتاب الله على آدم ولعن إبليس. ده ما يخليكش تنشغل عن ان ربنا الذي وفق آدم للتوبة وخذل إبليس فجعله آبيا مستكبرا ولم يظلمه حين فعل به ذلك، وإنما فعل به ذلك من خلال إرادته وعمله ومن خلال صفاته القبيحة التي كانت مستكنة، فظهرت في المحنة التي امتحن والابتلاء الذي ابتلي به إذ أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالمؤمن يشهد الأمر ده ومن غير ما يفقد إن في أشياء مرتبطة ببعضها، ويشهد إن الرضا والسخط من الله تابع لأفعال من البشر من المخلوقين هي بتقدير الله عز وجل. عشان كده بيسألوا أسئلة صعبة في هذا المقام، يقولوا إزاي فعل الله يتوقف على فعل العبد، عين القرآن واضح جدا والسنة واضح ان فعل الله يتوقف على فعل العبد الذي هو اثر من اثار افعال الله وتقديره. ايوه بالظبط كده، مشيئه العبد بين مشيئه، او مش مشيئتين يعني، نقول توبه العبد بين توبتين مش كده، ثم تاب عليهم ليه؟ ليتوبوا. القران بين لقد تاب الله على النبي والمهاجر الانصار الى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أعمال ذكرها ليهم أهي مش كده، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهو تاب عليهم قبل توبتهم فوفقهم للتوبة، فإيه فرزقهم بعد ذلك إيه قبول التوبة، معنى كده. ففعله عز وجل الثاني مرتب على فعلهم مش كده، الذي هو مرتب على فعله الاول، فهمنا؟ فمش مستنكر ان احنا نقول كده، تقرب الله من عبده ذراعا يعني ايه متوقف او مرتبط على تقرب العبد من ربه ايه شبرا مش كده، وتقرب العبد من ربه شبرا هو بتوفيق الله عز وجل الذي كتب له ذلك وأراد له ذلك. فأنت الناس أهل التفرقة يبصوا يقولوا إحنا اللي عملنا، إحنا اللي تعلمنا، إحنا اللي دعونا إلى الله، إحنا اللي عبدنا ربنا، يحجبوا وده يبقى تلبيس. لازم تشوف إيه إن ربنا والله لولا الله ما اهتديت وما توفيقي إلا بعد أن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أن وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الأمر ده الناس في طرفين وسط، الحق هو اللي في الوسط، طرف بيلغي الأسباب وزي الكلمات الفظيعة اللي هنقراها دلوقتي من كلمات الإيه الهرمي اللي هو فيها إنه إنكار ارتباط القضايا بالحجج والأحكام بالعلل وإنكار الانتقام بالجنايات والمثوبة بالطاعات، يمكن الكلام ده يقول دي تلبيس. لا قطعا ويقينا إن هناك ارتباط بين الانتقام وبين الجناية، وربنا انتقم من قوم نوح إلا لما عملوا عملوا، ومن قوم عاد إلا لما عملوا عملوا بكفرهم وبصدهم عن سبيل الله. فإزاي ينكر الكلام؟ ما ينفعش ينكر. وفي ناس بتشهد هذا الارتباط فقط وتنسى ان ربنا اللي من وقدر، يقوم يصيبهم الغرور والكبر في نفسيهم لما يعملوا الخير، واحتقار الاخرين لما يعملوا المعاصي، وما ياخدش باله انه من الممكن ان ربنا يكون مقدر على الشخص اللي انت بتحتقره ده ان هو يتوب عليه في يوم من الايام يبقى احسن منك، وممكن يقدر عليك انت بسبب علوك وبسبب اعجابك بنفسك ان انت اللي تضل. قد غفرت له ايه واحبطت عملك والعياذ بالله. هي دي علاج مهم جدا لامراض كتيره ممكن تنشا للسالكين اللي بيصلوا الى الدرجات العلى، لكن لو ما خدوش بالهم يقعوا في الوقع في ابليس، يطلع يطلع يطلع لغاية ما يوصل للقمة يروح جواء والعياذ بالله. وده الخطر على السالكين على أصحاب المراتب العالية، إن هم ينسوا الجمع. يعني إيه الجمع؟ أيوة كده، أن كل الأمور أصلا هي من عنده سبحانه وتعالى. أنت ما تفتكرش نفسك أنت كنت فين كنت في العدم عندما كتبت أنت مسلما، وكتب الهندوسي هندوسيا، وكتب النصراني نصرانيا. ما أنت كنت تملك إيه؟ أنت كان ممكن تبقى الحكاية بالعكس، لكن رحمة الله وفضل الله وحكمته، فما تبقاش مغرور أبدا. وإوعى يلبس عليك، إوعى تنسى الجنة، إن التدبير ممن كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، حيث لم تكن شيئا مذكورا، ولا علم لك ولا عمل ولا وجود أصلا. فإذا شهدت هذا المعنى كنت دائما الفقر إلى الله، وكنت لا يلبس عليك فيما تفعل وفيما يفعل الناس. لكن هل معنى ذلك أن لا أشهد أن الطاعات مرتبطة بالمثوبات؟ لا، قطعا غلط الكلام. هل معنى، عشان كده بقول لكم في ناس عندهم مفيش إلا الفرق، مفيش إلا أنهم يشهدوا أن الأمور كلها من عند الناس، وفي ناس تانية استغرقها في جهود الجمع ينسيها الارتباط اللي ربنا جعله بحكمته بين الطاعات والمثوبات وبين العقوبات والجرائم وبين المعاصي والعذاب، وان الرضا والسخط من الله مرتبط بافعال العباد التي هي اثر من اثار فعله سبحانه وتعالى. الإجابة على الموضوع ده تخرجنا خالص بره الموضوع اللي احنا عايزين نوصله، عشان يجاب في دماغك يعني لازم تجاوب تسأل على طول. ده انت لو انا جاوبتك على سؤالك ده اللي هو دليل انت سرحان في الموضوع، رغم انك يبقى هنخرج عن المقصود، رغم انك لكن هو يعني اكتب الهدف من الكلام ده انه اللي وصل للدرجات العالية دائما يشهد ان الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، وأن الفضل منه سبحانه وتعالى. يوم ما يحصلوش الأمراض اللي بتحصل للي بيوصلوا قريب، اللي هي أمراض إبليس، اللي هي خطر جامد جدا، وده فعلا من أخطر المواطن، إن الإنسان يكون بيعلى بيعلى بيعلى عشان يقع، ويكون ربنا مدبر له هذا الأمر منه هو، من حاجات من عنده هو. فأوعى تكون موجودة عندك وعمالة تكبر جواك وانت مش واخد بالك لغاية ما انت عمال تعلى في حاجة، وهي في الحقيقة عشان ايه؟ عشان تعاقب عليها ابليس والعياذ بالله. حال ابليس ده وحال الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها حال صعب جدا، وحال ناس كتيرة اصلا بيلتزموا بيرجعوا. الرجوع ده بتقدير ربنا، الرجوع عن الالتزام بطاعة الله، ارتداد عن الدين والعياذ بالله. سببه ايه؟ سببه حاجات من جوه، سببه أمر من أنفسهم عملهم الله فيه بعمله. نقرأ الكلام. العلاج شهود الجمع، دايما فكر في أن ربنا بيدبر الأمر. في الحقيقة تفكر كده وتقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، تقول إن شهود القدر الأول هو الذي كتب لك فيه العمل الصالح قبل أن تعمل أنت، بحيث أن أنت ما تفتكرش أن أنت اللي عملت لوحدك، هو ده فعلك ده كان أثر من إيه؟ من فعل الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره السابق، من فعل الله بك. لما تبت أنت كان في توبة سابقة من الله عليك، فكل الأعمال تعالجها بالأمر ده عشان ما تغطرش. قال لما كانت التورية إظهار خلاف المراد بأن يذكر شيئا يوهم أنه مراده وليس هو بمراده، بل ورى المذكور عن المراد، فسر التلبيس بها، فسر التلبيس انه تورية. بس هو طبعا هو قال في الآية ايه باب التلبيس؟ قال الله تعالى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. التلبيس جعله من فعل مين؟ الآية دي ولا لبسنا فعل الله مش كده؟ ولا لبسنا عليهم التلبيس، ان ربنا كانه يوري عنهم شيئا يخليهم يفتكروا ان الدنيا بتاعت اهل الدنيا، وهي في الحقيقة إذا ما قلنا كده إن ربنا يعني كاد بإخوة يوسف، كاد ليوسف بهم. ليه؟ عشان اللي عملوه مش كده، وهو تقديره سبحانه وتعالى بيرموه في البير فاكرينه إيه هيخلصوا منه، وهو عشان هم متضايقين من منزلته عند أبيه. في الحقيقة ده كان في النهاية إيه؟ عشان يبقى يتمكن منهم تماما بحكمته سبحانه وتعالى. هم فاكرين نفسهم عايزين ينزلوا يوسف، وهو يوسف إيه ربنا بيقدر له الصعود عليهم. فالإلقاء في البئر ده كان تورية، هم افتكروه تنزيل ليوسف وهو كان في الحقيقة إيه؟ تصعيد ليوسف. امرأة العزيز فكرة السجن إيه؟ لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، وده كان تلبيس من ربنا عليها مش كده؟ كان خداع، خداع عشان هي إيه؟ كذبت وخدعت وعملت عمل سودة، فكانت تستحق ان ربنا ايه يمكر بها. هي اللي كانت من الصاغرين، ويوسف كان ايه؟ كان السجن بالنسبه له سبيل للاعزاز، وسبيل مش للصغار ده للاكرام، وما كانش ممكن يوصل للملك الا من خلال السجن سبحانه وتعالى له الحمد. مين اللي بيتعامل فيه كده؟ اهل التفرقه. ليه؟ عشان عملهم. ليه؟ عشان يدبروا يدبروا وينكروا وفي غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. ما انت لو حمك الله لو لو لو انت تعمل كده في مرضات الله، بتدبر وتعمل في مرضات ربنا، ما هو ده هيبقى طاعه لله عز وجل. ربنا يثيرك عليها ان يمكر لك اكثر مما تمكر انت باعداء الله. لكن هم بيمكرون بمن لا يستحق ان يمكر به حمك الله. يعني هم بيمكرون بواحد مظلوم وعمالين يدبروا، ربنا سبحانه وتعالى يجعل تدبيرهم عكس ايه. وده من اهل الايمان دايما الموضوع ده لشهودهم الجمع مش ما يعرفوش حاجات كتيره جدا جدا جدا، والحكايه تطلع ان ربنا الذي يدبر لهم ايه اللي مش عارفينه كله. هم فاكرين يعني الناس فاكره ان هم هيعملوا فيهم، وهو كذلك كده ليوسف. قال بل ورى بالمذكور عن المراد فسر التلبيس بها. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، مثاله أن يريد غزوة خيبر فيقول للناس كيف طريق نجد وما بها من المياه ونحو ذلك. فها هنا شيئان، أمر ستر موري الملبس، وأمر ستر ما ورى عنه. التورية مش رسول يقول كان ورى بغيرها، يقول فهاهنا شيئان، أمر ستر الموري والملبس الذي يوري بشيء بيستر، وأمر ستر ما ورى عنه. فأشار المصنف إلى الأمرين، زي لو قلنا هنا في الحديث هو يريد أن يستر إيه أمر خيبر فورى بإيه بنجد، فهو ستر الموري الملبس ستر أمرا، وأظهر أمر إيه؟ آخر، أمر ستر ما ورى عنه. فأشار المصنف إلى الأمرين بقوله تورية شاهد معار عن مولود قائم، بيقول له بص بص بص كده، وهو بيخليه ما يشوفش إيه المولود القائم ده ماشي كده. لو قلناها في مثال سيدنا يوسف، المولود القائم من ربنا يريد إعلاء سيدنا يوسف، فخلاه يرموه في البير وخلاه يدخلوا السجن، وهو المولود القائم من الأول خالص أنه حيسجد له الإيه الشمس والقمر والأحد عشر كوكب، وأنه حيؤتى من الملك، وهو ده المولود الذي أراده الله سبحانه وتعالى واللي حيكون، وهم شافوا حاجة تانية. قال فأما التورية، قال بقوله تورية شاهد معار عن مولود قال فأما التورية فقد عرفتها، وأما الشاهد فهو الذي توري به، فهو الذي توري به، توري به ليه إيه نجد مش كده، اللي انت بتظهره عشان التاني يختفي. ايه نجد فين؟ الطرق بتاعتها، المياه اللي بيها، وايه اهلها من ايه؟ عن مرادك وتستشهد به. فالذي توري به عن مرادك وتستشهد به، به تقعد على على الشاهد، على على المورى به، على نجد. ماشي. واما المعار فهو الشاهد الذي استعير لغيره ليشهد له، فهو شاهد استعير لمشهود قائم، كانه خلى المشهود ده عايز يغطيه، كان يجيب له حاجه مش بتاعته، يقوم الناس يفتكروها ايه هي اللي بره دي، يقوم عشان ما ياخدوش بالهم من اللي جوه. قعد بالظبط كده. هو المقصود ان ربنا سبحانه وتعالى في اشياء حكم بالغه باطنه الناس مش شايفاها عشان هما مشغلين بالايه؟ بالظاهر. هو بقى بيلحظ، مش بس بيلحظ، ان ربنا اللي قدر ذلك عليهم علشان هما اهل فرق، عشان هما ما حسوش ان ربنا الرب المدبر. ولو كانوا كده كان ربنا اراهم حقائق الايه؟ الامور. وذاك سيدنا يوسف هو جوه البير، ايه ربنا اوحى اليه وراه اراه الحقيقه، ايه لتنبئنهم بامرين هذا وهم لا يشعرون. هم مش حاسين خالص ولا شايفين ان الحقيقه ان ده اعزاز ليوسف، وان هو وسيدنا يوسف عشان هو مظلوم وبيعبد ربنا وما عملش حاجه تستحق اللي هو يحصل له فيه اللي حصل ده، ربنا اراه ذلك، اراه المشهود القائم، ايه الموجود القائم، ان انت هتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون الان بان ده حاصل. هم ليه؟ عشان هم اتورى بيهم وشافوا الايه الحاجات. فالتورية ان تذكر ما يحتمل معنيين، مقصودك خلاف الذي يظهر منهما، خلاف الذي يظهر، يعني لما اسال على نجد ظهر ان انا عايز اروح نجد، مش كده؟ ده اللي ظهر، وهو في الحقيقه بيوري بيها عن ايه؟ عن خيبر. مظبوط. والتلبيس يشبه التعمية والتخليط، ومنه قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الشيخ وهو اسم التلبيس لثلاثة معان، أولها تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفرقة، بالكون يعني بالأمور التكوينية بما يكون، والكون كله اسمه الكون، وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحيين، بيسميه ده تلبيس. قلنا هو ربنا مش علق الكوائن الأشياء الكائنة بأسباب، يعني خلق الولد مش مرتبط بأم، زوج أم وأبوه، ده يسمى تلبيس. تلبيس لو افتكرته ان هو ايه الأب والأم اتجوزهم هيخلفوا، هم اتجوزوا هم خلفوا، وده أكثر العالم على فكرة. الناس بتفرق بدون احنا جينا منين، أمنا وأبونا اتجوزوا خلاص، لكن أهل الإيمان بيشوفوا إيه؟ إن ربنا اللي خلقهم من خلقهم إيه؟ وإن أمهم وأبوهم زي ما هو مع أولاده ساعة ما يعني يتزوج كان يملك إن هو يجيبهم، ولا أثناء ما هو بيتخلقهم ده كلهم كانوا رايحين جايين ولا بيعملوا حاجة، الأب رايح في شغله والأم رايحة جاية والجنين بإيه؟ بيتكون. لكن إحنا عملنا حاجة، إحنا جبنا أولادنا إزاي إحنا؟ وإحنا جينا كده كمان. المهم إن في أسباب، الاسباب بالتاكيد لها اثر ما ينفعش تتلغى، بس ما ينفعش يقتصر عليها، عشان كده لكم طرفين وسط. اهل الايمان بيجمعوا بين الاثنين، يشوفوا ان في اسباب ويشوفوا ان ربنا اللي قدر الايه الاسباب دي وخلق الاشياء من خلال الاسباب. فهو بقى هنا بيطلق هو انكار الاسباب وبيجعل ان اثبات الاسباب تلبيس، وده مش صح. معانا؟ قول الله ما فهمنيها. بيقول تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفرقة، وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحيين، وتعليقه المعارف بالوسائط، يعني أنت اتعلمنا الحاجات دي، اتعلمناها إزاي الحاجات دي؟ لما قالنا كلام ابن القيم هنقول سبب، بس حقيقي ربنا اللي علم قبل ما كان ممكن نقعد نقرا ما نفهمش حاجه، صح كده؟ ممكن ناس تقعد وده حصل عند ناس كتير يعني، ممكن ما يقروش ربنا سبحانه وتعالى اللي سبب لنا هذه الايه الاسباب. يا اما ما نقراش اصلا زي ما الناس كلها ما حدش بيدور والناس كلها صلت العشاء ومشيت، لا في ناس ما جاتش تصلي اصلا مش كده، وفي ناس قعدت ايه استحملت الكلام الصعب ده وبتحاول تفهم ماشي كده، واحنا بنحاول نفهم احنا كمان. ففي في المعارف بالايه الوسائط، هو بيعجلها لتلبيس تعلق المعارف بالوسائط. فانت تقول طب لو كنا ما حضرناش الدرس كنا نفهم الكلام ده، خد بالك ان الكلام ده كله توفيق ربنا ماشي كده. والقضايا بالحجج، ان فلان كانت حجته ضعيفه فاتقضى عليه، حج فلان حجته قويه فاتقضى له ماشي كده. فهو وصل للكلام ده ليه؟ كان عشان عامل خطه محكمه. الكلام ده مظبوط منه ليه؟ اصل هو ما كانش عاملها مظبوط. الكلام ده يبقى تلبيس امتى؟ لو اقتصرت عليه ماشي كده. لكن لو انت العيان مات ليه؟ اصل الدكتور عالجه غلط، تبقى غلط. الكلام ده يبقى تلبيس امتى؟ لو انت وقفت عنده، لكن انت تأكد ان الامر ده بتدبير ربنا. يقول والاحكام بالعلل، والانتقام بالجنايات، والمثوبة بالطاعات، واخفى الرضا والسخط، اللذين يوجبان الفصل والوصل ويظهران الشقاوة والسعادة. عايز يقول ان الرضا والسخط من الله، الرضا هو اللي اوجب الوصل، والسخط هو اللي اوجب الايه الفصل ماشي كده. والرضا هو اللي اظهر ان فلان ده سعيد، والسخط هو اللي اظهر ان فلان ده ايه شقي. اهل السنة عندهم ده اظهار بس؟ لا، عندهم ان فعل العبد من الوصل من الصلة بالله من القرب من الله هو الذي ادى الى ان يرضى الله عنه والى ان يكون من السعداء، سبب من الاسباب. وعمله ده ووصله هو اصلا ايه بان من الله. والفصل بقى اللي بعد عن ربنا هو ده اللي اوجب ايه السخط، وهو ده اللي ادى الى الايه الى الشقاوه. والفصل ده كان بتقدير ربنا بحكمته وعدله. هو هنا بيقول الرضا والسخط دول سابقين ماشي كده، هم دول اللي خلوا المؤمن يبقى مؤمن والشقي ويسعد، والكافر يبقى كافر ويشقى. احنا بنقول الإرادة من الله والمشيئة غير الرضا والسخط. له خالص الإرادة من الله استوجبت فعل قرب من العبد رضي الله به عنه وتقرب إليه أكثر حتى سعيد، وإرادة الرب لعبد آخر أوجبت سخط، أوجبت إلى أول فصل، أوجبت بعد من العبد عن الله ومعاصي وذنوب وكفر ونفاق، أدت إلى سخط من الله وظهر بذلك إيه؟ أو حتى صار شقيا. أيوة يعني لازم نقول هم عندهم إن الإرادة هي الرضا والسخط. الصحيح لا، إن الرضا والسخط من أفعال الله المعلقة بمشيئته، وهي معلقة بمشيئته متعلقة بأفعال العباد التي هي آثار من آثار الإرادة الأولى ماشي كده. ماشي، تقدير العمل والنتيجة، ربنا قدر الأصل والفصل، الأصل والفرع. شيخ الإسلام حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، أدي الموضوع اللي اللي ابن القيم بيقول الحتة دي المشهورة اللي الناس كلها بتقولها والبعض يفتكر قصده مين؟ ابن تيمية. وهو مش قصده شيخ الإسلام ابن تيمية، ده قصده مين؟ الهرم. ادي الموضع يقول لك شوف ابن تيمية ابن القيم بيحب ابن تيمية ازاي، وبعدين يقول كده برضه، لكن هو مش قصده دي. هو ابن القيم عمره ما يخالف ابن تيمية في الحقيقة، لكن هو هنا يقول شيخ الإسلام وحبيبنا شيخ الإسلام الهرم، ونحن ذكرنا اعتراضنا من قبل على تسمية الهروي شيخ الإسلام، ولكن الحق أحب إلينا منه. بس الكلمة دي كلمة رائعة طبعا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عمله خير من علمه، عمل الهروي خير من علمه، عشان اللي يقول الحاجات اللي فيها لخبطة واللي فيها مش بس كلمة التلبيس. هو إلا ابن القيم شد جامد على كلمة التلبيس مع أنها محتملة إن لها نظائر. يقول وصدق رحمه الله، صدق ابن تيمية في ابن الهروي عمله خير من علمه، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار. هو ده اللي يخلي ابن القيم يسميه شيخ الإسلام، عشان سيرته إنه رجل كان إيه، كان آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى. أما اللفظ فتسميته فعل الله الذي هو حكمة، الذي هو حق وصواب وحكمة ورحمة وحكمه الذي هو عدل وإحسان، وأمره الذي هو دينه وشرع تلبيسا. هو على فكرة جاء بعدها وقال إن هذا الفعل لا يعني يستحيل نسبته إلى الله، لأن ربنا قادر عز وجل أن يجعل الرسول رجلا، مش كده الملك بدل يجعله إيه، يجعله ملكا رجلا في سورة رجل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما لبسوا. فلو كان ده مستحيل في حق الله ما يجوزش أن يوصف به أو يتقال معاذ الله ثم معاذ الله من هذه التسمية، لا الكلام ده فيه تجديد. والشيخ ما أخطأش خطأ ما زيها زي إيه، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم زي ما قلنا، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، هي دي زيها بالضبط، فالتلبيس من هذا الباب. يقول ومعاذ الله من الرضا بها والإقرار عليها والذنب عنها والانتصار لها، ونحن نشهد بالله أن هذا تلبيس على شيخ الإسلام، فالتلبيس وقع عليه ولا نقول وقع منه، مع أن الاثنين واحد طبعا، ولكنه صادق لبس عليه، ولعل متعصبا له يقول أنتم لا تفهمون كلامه، فنحن نبين مراده على وجهه إن شاء الله ثم نتبع ذلك بما له عليه. خلينا المرة الجاية.